الو، هل ذكرت أسهما قبل البعاد وجهت نحوي وأنت تبسمي فأصاب سهمك من الفؤاد وانحنيت قرب صدري تضحكين أملي أنت وزهرته جنتي ومناي يا ملاك العالمين أنت بدر منه تمت فرحتي إن ربي كاره للظالمين اذكريني كلما فخر بسم راسما خدا بشوق وحنين إن روحي لا يفارقها الألم ودموعي عخدودي فائضين اذكريني كلما تغرب بسم أمل القلب وحلمي بالحياة ارحميني ارحميني ترحميني واعلمي إني أسير للممات ورهين للعيون ماكرين اذكريني كلما غصن لوى ليظلل همسات العاشقين واعلمي اني سجين في الهوى وسقيم بائس دوما حزين اذكريني كلما فخر بسم راسما خدا بشوق وحنين إن روحي لا يفارقها الألم ودموعي عخدودي فائضين اذكريني كلما تغرب بسم ذكرتي أسهما قبل البعاد وجهت نحوي وأنت تبسمين.